سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة. والمكروه كما تعلمون أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب. وقيل في تعريف المكروه، هو ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني الذي يتركه يساب ويؤجر، والذي يفعله لا عقاب عليه ولا إثم. وفي تعريف آخر يعني أحسن من التعريف الأول، أن يقال المكروه هو ما نهى عنه الشرع أو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحد، يعني شيء الشرع طلب منا أن نتركه لكن ليس على وجه الحد والإلزام، فهذا هو المكروه. طيب، قال: يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يلي. يقول يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها. مر بنا أن الصلاة لها سنن، من سنن الصلاة مثلا رفع اليدين مع التكبيرات، مع تكبيرة الإحرام مثلا رفع اليدين، هذا سنة من سنن الصلاة. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا سنة من سنن الصلاة. دعاء الاستفتاح في أول الصلاة، هذا سنة من سنن الصلاة. وهكذا الهيئات المسنونة في الركوع والسجود، كيفية الركوع وكيفية السجود المسنونة، هذه كلها من سنن الصلاة. فيقول من مكروهات الصلاة ترك أي سنة من السنن. وهذا قول يعني أكثر العلماء يقولون إن ترك السنة مكروه، ترك السنة يعتبر مكروها، لأن السنة المستحب هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو يقال المستحب هو ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، شيء الشرع طلب منا أن نفعله لكن ليس على وجه الإلزام. فأكثر العلماء يقولون أن ترك المستحب يعتبر في درجة المكروه، لكن بعض العلماء يقولون لا، ترك المستحب درجة يعني بين المباح والمكروه، تسمى درجة خلاف الأولى، كأنها إيه درجة بين المباح والمكروه، وهي درجة إيه خلاف الأولى اللي هي ترك المستحب، يعني شيء لم ينهى عنه الشرع ولا شيء، ولكن مجرد أنه ترك سنة من السنة. طيب، قال: ويكره له أيضا، يعني بالإضافة إلى ترك السنة هناك مكروهات، أشياء طلب منا الشرع أن نتركها لكن هذا الطلب ليس على وجه الإلزام والتحديد. يكره له أيضا ما يأتي. قال: أولا العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. من مكروهات الصلاة أن يعبث المصلي بثوبه أو يعبث ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره، يعني لم يكن على سبيل يعني العبث، وإنما مثلا يعني على سبيل حركة احتاج إليها الإنسان، فإذا احتاج لا يكون مكروها. لكن إذا لم يكن محتاجا إلى هذا وإنما على سبيل العبث بغير داعي وبغير حاجة فيكون مكروها. قال: فعن معيقيد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه الجماعة، يعني أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة، المقصود مسح الحصى إذا كان الإنسان يصلي على أرض غير مفروشة، إذا كان الإنسان يصلي على أرض غير مفروشة، أرض من الحصى كما يصلي الناس أحيانا في الحدائق أو الطرقات أو كذا، فربما يصلي الإنسان على أرض غير مفروشة، وربما يفاجئ الإنسان عندما يريد أن يسجد أن الموضع الذي سيسجد عليه في حصى غير يعني مستوي وغير يعني مستقيم على درجة واحدة، ففي هذه الحالة ستؤلمه الحصاة البارزة إذا سجد عليها ستؤلمه في رأسه. فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى مرة واحدة، يعني ما يظلش يمسح في الحصى مرات كثيرة لغاية ما يفوت السجود وكذا، ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى مرة واحدة، يمر بيده مرة واحدة كده يساوي المكان الذي يريد أن يسجد عليه فيمسح الحصى مرة واحدة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحد تسوية الحصى مرة واحدة فقط لغرض تسوية الحصى حتى لا يؤذيك الحصى عند السجود له. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. طيب هذا الحديث يعني الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني بهذا اللفظ يعني فيه ضعف، ولكن جاء لفظ آخر قريب له بسند صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار وكان قد نفخ في الصلاة، وكان قد نفخ في الصلاة يعني نفخ الحصى أو التراب عندما أراد أن يسجد ظل ينفخ في الحصى والتراب حتى يسويه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترذب وجهك لله، ترذب وجهك لله يعني اسجد على التراب وكذا لا يضرك، يعني اذا سجدت على التراب اجعل وجهك متعفر لله سبحانه وتعالى. قد رواه احمد باسناد جيد هكذا قال يعني المؤلف، لكن الشيخ الالباني رحمه الله قال اسناده فيه ضعف، لكن يغني عنه الاحاديث السابقه التي تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسويه الحصى الا مره واحده. اذا الخلاصه ان العبث بالثوب او العبث بالبدن أو بالحصى أو بأي شيء من مكروهات الصلاة إلا إذا كان مرة واحدة يعني للحاجة فلا يكون ذلك مكروه. قال التخصر في الصلاة، ثانيا التخصر في الصلاة من مكروهات الصلاة التخصر، ومعنى التخصر وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة هذا الموضع هذه الخاصرة، فوضع اليد على الخاصرة هذا من مكروهات الصلاة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، رواه أبو داود. وقال يعني يضع يده على خاصرته، يضع يده على خاصرته، يعني من اللطائف يعني كان حدثنا الشيخ وليد بسوني ان احد المدرسين يعني في الجامعه يعني كان رجلا يعني قليل العلم وكذا، فكان يشرح هذا الحديث او سئل عن معنى هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه، فقال يعني ما تكروتهاش كده ما تصليش بسرعه، فطبعا ليس هذا هو المقصود يعني بالاختصار في الصلاه، يعني ليس مقصود عدم التعجل وانما المقصود نهي عن الاختصار يعني وضع اليد في الخاصره، هذا المقصود بهذا. طيب قال رفع البصر إلى السماء من مكروهات الصلاة أيضا، رفع البصر إلى السماء. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. فإذا رفع البصر إلى السماء هذا من مكروهات الصلاة، وورد فيه هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني عليهم أن ينتهوا عن هذا الفعل وهو رفع البصر إلى السماء. قال أو لتخطفن أبصارهم، يعني هم متوعدون بأن تخطف أبصارهم يعني يفقدوا البصر فلا ترجع إليهم، كما جاء في بعض الروايات أو لتخطفن أبصارهم فلا ترجع إليهم، لا ترجع إليهم هذه الأبصار، يعني هم متوعدون بهذا، يعني قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بذهاب البصر، وقد يكون هذا الوعيد يعني على ظاهره، يعني هم متوعدون بأنهم قد يفقدون البصر، وقد يكون فقد البصر يعني معنويا بمعنى عدم الانتفاع بهذا البصر، وعدم يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم صم بكم عمي، مع أنهم يبصرون لكن ذهب بصرهم بمعنى أنه لا ينتفع بهذا البصر، لا يبصر به ما يحبه الله تعالى ولا يبصر به الحق. وبعض الناس يعني يقع منهم هذا الشيء الذي هو رفع البصر إلى السماء أحيانا عند الرفع من الركوع، كثير من الناس إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يرفع بشدة حتى يعني ينظر إلى السماء ويرفع بصره إلى فوق، وهذا مما نهي عنه في الصلاة، رفع البصر إلى السماء عموما سواء عند الرفع من الركوع أو في أي وقت. نعم. ما قالوا أن هذا يعني ليس وعيدا خاصا في الآخرة، يعني قالوا ليس وعيدا خاصا في الآخرة، يعني ليس فيه توعد بعذاب معين أو شيء من هذا، والله أعلم. طيب قال رابعا النظر إلى ما يلهي، النظر إلى ما يلهي إلى يعني أي شيء يشغل بال الإنسان ويشتت فكره في الصلاة. قال فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة قالوا إيه هي كساء من خز أو صوف معلم يعني له أعلام، الأعلام يعني التطريز، المقصود بالأعلام التطريز، تعرفون التطريز الذي يكون في الثياب، فالخميصة هي ثياب من الخز، والخز هذا نوع من النسيج منسوج من حرير وصوف، لكن إيه نسبة الحرير قليلة وأكثر من الصوف، وفيه نسبة قليلة من الحرير داخلة في النسيج، هذا النوع من الملابس يباح لبسه، يعني إذا دخل الحرير في نسج القماش أو في نسج الثوب وكان الأكثر من غير الحرير فكانت نسبة الحرير أقل يعني من النصف فهو مباح، وهذه ثياب الخز كانت تلبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسها الصحابة لم يمنعوا منها، يكون فيها يعني نسبة من الحرير ونسبة الأكبر من الصوف أو من غيره من الإيه، يعني إذا اختلط الحرير بأي نوع آخر في نسج القماش فهو مبين. نعم لا الحرير الصناعي مباح، الحرير الصناعي لا يدخل في هذا النهي، لأن الحرير الذي وردت فيه النصوص ونهي عن لبسه للرجال هو الحرير الذي يؤخذ من دودة القذف الذي يعني تصنعه دودة القذف، فهذا هو الحرير الذي ورد فيه النهي، لكن الحرير الصناعي هذا من مشتقات البترول، يعني مادة أخرى فقط مجرد تشابه في الأسماء، هذا من مشتقات البترول وكذا يعني يأخذون منها يعني زي البلاستيك أو شيء من هذا القبيل، لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالحرير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فقط يعني مجرد تشابه أسماء، وهذا التشابه لا يحرم الحد، لأن الأسماء لا تغير من حقيقة الحكم، دائما من القواعد الشرعية أن الأسماء لا تغير من حقيقة الحكم، يعني الناس لو سموا الخمر بغير اسمها هذا لا يجعلها حلالا، والناس سموا الخمر اسما آخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في آخر الزمان سيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فيسمونها اسما آخر ويدعون إباحتها، لكن هذا لا. نعم نعم، الربا يسمونه الفائدة، فالتسمية لا تغير من حقيقة الشيء، سواء سميت الشيء الحرام باسم شيء حلال لا يجعله حلالا، وكذلك إذا سميت الشيء الحلال باسم شيء حرام لا يجعله حراما، يعني العبرة بحقيقة الشيء. فالحرير الصناعي هذا هو في الحقيقة ليس بحرير، حتى لو سماه الناس حريرا لكن هو ليس بحرير. نعم والله هذه تحتاج أهل الخبرة يعني. نعم سلك. أظن السعر لعله يعني لعل أخونا يسأل عن كيفية التمييز بين الحرير الصناعي والطبيعي، فطبعا هذا يحتاج سؤال أهل الخبرة والاختصاص، بس يعني على كل حال السعر قد يكون قريبا، يعني الحرير الصناعي يكون سعره يعني رخيص عادي يعني من أنواع الأقمشة. إذا كان هناك مزارع لدودة القز فهو حرير، يعني دودة القز بغض النظر أنها يعني لا لا هذا ليس هو الحرير، الحرير الصناعي زي مثلا الأسواب الدفة يعني مثلا المنتشرة في الأسواب الدفة ونحوها يعني اللي هي الأسواب البيضاء، هذه كلها يعني الحرير الصناعي، هذه مشتقات بترول يعني لا علاقة لها وما شابهها من الأقمشة. طيب طبعا على كل حال يعني الأحكام في مثل هذه الأحكام بيكون عندنا يعني من جهة الإباحة والتحريم الأصل في الأشياء الحل حتى يتأكد الإنسان من تحريمها، يعني إذا شك الإنسان مثلا في ثوب هو حرير صناعي أو طبيعي أو كذا، فمن جهة يعني الحكم الأصلي أنه الإباحة حتى تتأكد من التحريم، لكن من جهة الورع فإيه برضو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واتقاء الشبهات وكذا، إذا أراد الإنسان يعني أن يتورع على سبيل الاستحباب وكذا، إذا اشتبه عليه ثوب هل هو حرير صناعي أو طبيعي وتركه تورعا يكون هذا أفضل، لكن لو لبسه فيكون الأصل إيه الإباحة إلا إذا تأكدت أنه من الحرير الطبيعي. طيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني خميصة كساء مربع من الصوف أو من الخز، وهذه الخميصة لها أعلام يعني فيها تطريز، فيها إيه تطريز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما إيه صلى في هذه الخميصة، قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني وقع بصره في أثناء الصلاة على هذا التطريز الذي فيها، كأنه أعجبه يعني التطريز والنقش الذي فيها، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل، وهو رجل من الصحابة رضي الله عنه كنيته أبو جهل واسمه عامر ابن حزين، قال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، وأتوني بأنبجانيته، رواه البخاري ومسلم. والأنبجانية كساء غليظ له وبر وليست عليه أعلام، ليس له ليس فيه تطريز، كساء غليظ من الوبر اللي هو الصوف البعير وليس فيه أعلام. وهذا الحديث له قصة، يعني أن أبا جهل رضي الله عنه هو الذي كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، أبو جهل كان عنده كساءان اللي هما الخميصة والأنبجانية، الخميصة هي الأنفس والأغلى ثمنا وفيها تطريز، والأخرى الأنبجانية كساء غليظ وليس فيه تطريز، فأبو جهل أهدى الخميصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا بسبب التطريز الذي فيها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد الخميصة إلى أبي جهل وأن يستبدلها بالأنبجانية، هذا سبب استبدالها بالأنبجانية يعني تطيبا لخاطره، يعني حتى إيه لا يرد الهدية، لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يرد الهدية، ولكن هنا إيه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدلها بشيء آخر، أراد أن يعيد الخميصة ولكن في نفس الوقت يقبل إيه هدية أخرى من أبي جهم وهي الأنبيجانية اللي هي الصوب الآخر تطيبا لخاطره. وهذا هو المسنون أن الإنسان يعني إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، أن يكافئ عليها ويرد الهدية بمثلها أو بأحسن منها. وإذا حصل عذر للإنسان يمنعه من قبول هدية من الهدايا، يعني يحاول أن يطيب خاطر المهدي ويقبل منه شيئا آخر. إذا هناك يعني كان لك عذر يمنعك من قبول هدية، فيمكن أن تستبدلها أو تطلب منه يعني شيئا آخر تطيبا لخاطره، إذا كنت تعلم أن هذا يطيب خاطر المهدي. طيب، وأبو جهم رضي الله عنه هذا الصحابي الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، كان له قصة في حادثة أخرى، أن امرأة من الصحابيات هي فاطمة بنت قيس، كانت يعني قد طلقت أو توفي عنها زوجها، وتقدم الناس لخطبتها، تقدم لخطبتها ثلاثة معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل هذا الذي معنا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم تقدم وهو لا يعلم بأن غيره تقدم، لأنه طبعا لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، إذا علمت أن أخاك قد يعني خطب امرأة لا يجوز أن تتقدم لتخطب نفس المرأة، لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم لم يعلم بأن أحدا تقدم قبله، فذهب يعني تقدم إليها لخطبته، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، وهذا يبين أنه المستشار مؤتمن، هذا من المواضع التي لا غيبة فيها، اللي هي إذا استشير الإنسان مثلا في أمر خطبة أو زواج، أو إنسان مقدم على مشاركة آخر في تجارة أو شيء من هذا القبيل، أو توظيف أحد في عمل أو شيء من هذا، فمن حق المستشار أن يذكر يعني ما يعرفه عن الآخر من خير أو شر حتى يكون الآخر على بينة ولا يكون هذا من الغيبة. فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين تقدموا لخطبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم الذي معنا، قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. هذا يعني يضرب النساء ولا يضع عصاه عن عاتقه، هذه يعني مبالغة برضو، هذا فيه يعني جواز المبالغة في الكلام، طبعا كناية عن كثرة ضربه للنساء بالعصا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضع عصاه عن عاتقه، وإذا معناه مبالغات في الكلام لا بأس بها، يعني طبعا ليس أكيد أنه يضع العصا عن عاتقه يعني لما يصلي ولا ينام ولا كده، بس المقصود يعني كناية عن كثرة ضربه للنساء وكثرة حمله للعصا. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أما معاوية، كان معاوية في ذلك الوقت فقيرا، فقال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. رشح لها النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل تزوجها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها يعني عيوب الخطبين الآخرين. فهذا أبو جهم هو الضراب للنساء، هذا هو الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة للأنبياء جميعا. نعم، صعلوك معناها فقير، يعني صعلوك معناها الفقير، كلمة صعلوك تطلق أحيانا على الفقير وتطلق أحيانا على، يعني كانت في الجاهلية تطلق على مجموعة من الناس يعني هجرتهم قبائلهم وصاروا يعيشون في الصحراء، يعني تبرأت منهم قبائلهم بسبب يعني سوء أخلاقهم وسلوكهم وكذا، فطردوهم ونفوهم وصاروا يعيشون في الصحراء، يقال لهم الصعالي، كان منهم مجموعة من الشعراء المشهورين، يعني حتى أسماءهم عجيبة، يعني تأبط شرا، وهل اسمه تأبط شرا كان وضع خنجرا تحت إبطه وكذا، والآخر اسمه الشنفرة الأزدي، واحد ثالث اسمه السليك ابن السلكة، كان مجموعة هؤلاء كلهم كانوا من الصعاليك الذين نفتهم قبائلهم وتعرفوا في الصحراء، وكان دايما يعني أبياتهم يعني في الاستئناس بالوحوش وكذا، يقول أحدهم: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني صار معتادا علي أصوات الذئاب عندما تعوي، صار يسمع صوت إنسان يفزع الإنسان من كثرة يعني معيشته في الصحراء. ولكن يقال لهم الصعلوك أيضا، المقصود هنا في الحديث الصعلوك معنى فقير، يعني إنسان فقير معدم. طيب، فيقول: روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قراما لعائشة، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. والقرام هو الستر الرقيق، الستر الرقيق، ستارة رقيقة يعني خفيفة. سترت به عائشة رضي الله عنها جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك، يعني أنزلي هذا القرام أو هذه الستارة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني انشغلت بالصور التي فيه. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها. وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا نظر مثلا إلى صورة فاستثبت منها، يعني تحقق من شكلها، أو نظر كذلك إلى خط مكتوب فمثلا قرأ الكلام الذي فيه الذي كتب يعني بهذا الخط ونحو هذا، أن هذا لا يفسد الصلاة، وإن كان طبعا هذا من مكروهات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا وطلب إنزال هذا الستر. وهذا لا يمنع أنه جاء في حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، وكانت الصور التي فيه صورة قطط. الحديث أيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سترت سهوة لها، يعني تجويفا في الجدار، سترته بستارة، وهذه الستارة فيها صور قطط. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت حتى مزقتها عائشة رضي الله عنها، وجعلت منها وسادة أو وسادتين، جعلت من هذه الستارة حشتها يعني بقطن أو شيء وجعلت منها وسادة، فلما مزقتها وأنزلتها دخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تغميض العينين، خامسا من مكروهات الصلاة تغميض العينين. قال: كرهه البعض وجوزه البعض بلا كره. تغميض العينين كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة. قال: والحديث المروي في الكراهة لا يصح، لم يصح، يعني جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغميض العينين في الصلاة، هذا الحديث لا يصح. ولكن في الحقيقة الذين كرهوه معهم حجة في هذا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في صلاته إلى موضع سجوده، كان ينظر إلى موضع سجوده إلا عندما يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد ويشير بإصبعه أو يحرك إصبعه السبابة، فكان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى إصبعه، إذا جلس للتشهد وأشار بالسبابة كان ينظر إليها صلى الله عليه وسلم إلى السبابة. فيما عدا ذلك من مواضع الصلاة الأخرى كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجود. فإذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه، وأنه كان يفتح عينيه وينظر بهما إلى موضع السجود. فالذين كرهوا تغميض العينين حتى لو لم يكن يعني معهم حديث خاص في النهي عن تغميض العينين، لكن مر بنا أن ترك السنن، من المكروهات. النظر موضع السجود هذا من السنن، فتركه يكون من المكروهات. طيب، الإمام ابن القيم رحمه الله له قول فيه توسط يعني في هذه المسألة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والصواب أن يقال، يقول ابن القيم: والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعا. ف فهناك لا يكره التغميض قطعا. قال والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. فالإمام القيم رحمه الله له رأي يعني يقول إيه التغميض يكون مكروها إذا يعني لم يكن في قبلة الإنسان ما يشوش عليه قلبه وفكره في الصلاة، ويكون غير مكروه إذا كان في قبلة الإنسان أشياء تشوش عليه وتشغله. قال بل قد يكون مستحب التغميض في هذه الحالة. لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام برضو أجاب عنه يعني كثير من العلماء، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان يلبس الخميصة التي لها أعلام، أو لما صلى وكان أمامه ستر فيه تصاوير، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينه، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينه، وإنما كان الخروج من هذا بالانتقال عن هذا المكان، أو عدم استعمال هذه الخميصة في الصلاة مرة أخرى، أو عدم الصلاة في هذا المكان الذي فيه الزخرفة أو كذا. يعني لعل الأصح أن السنة ألا يغمض الإنسان عينيه في الصلاة، حتى إذا كان أمامه شيء يعني يشغل قلبه لا يصلي في هذا المكان مرة أخرى، ينتقل عنه إلى مكان آخر. لكن لا يقال يعني أن السنة تغميض العينين في بعض الأحيان أو كذا، لأنه لم ينقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال سادسا الإشارة باليدين عند السلام. الإشارة باليدين عند السلام يقصد عند التسليم من الصلاة عند الانصراف. طبعا مر بنا في مستحبات يعني أو فيما يشرع في الصلاة ويباح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي رد السلام بالإشارة، رد السلام بالإشارة. هذا ليس من المكروهات بل هو من السنن. هذا إيه من السنن، اللي هو أن الإنسان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أن يرد السلام إشارة بيده. لكن المذكور هنا في مكروهات الصلاة الإشارة باليدين عند التسليم. بعض الناس عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقلب كفه وكذا اليمنى، وبعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقلب كفه اليسرى، يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا شائع في بعض البلاد. نعم، في المغرب يفعلون هكذا. طيب، هذا طريقة أخرى. أخونا يقول في المغرب يفعلون هكذا. عندنا في مصر يعني كثير من الناس يقلبون أيديهم هكذا إذا قال السلام عليكم ورحمة الله على الشمال. نعم، فهذا من مكروهات الصلاة، ومما بل يعني مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عنه في الصلاة. لكن فعله بعض الصحابة ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس، كأنهم أذناب خيل شمس. شمس جمع شموس، والشموس هو النفور من الدواب، النفور من الدواب يعني الذي غير المروض الذي يجمح بصاحبه. فهذه من العلامات يعني كانت عند العرب عندما يأتي الإنسان يشتري فرسا أو كذا، فالخيل يعني المذللة التي تطيع صاحبها وتنقاد له يكون ذيلها ساكنة، عندما يذهب يشتريها يكون ذيل ساكنة لا يتحرك. لكن الخيل الشمس، الخيل الشمس التي تجمح بصاحبها يعني يريد أن يوقفها ويكدح جناحها فلا تتوقف، تظل تركب به ولا تنقاد له إذا أراد أن يوقفها وتنفر من صاحبها وكذا. فتكون علامتها أنها طول ما هي واقفة تحرك ذيلها بعنف يمينا وشمالا بشدة وبقوة يمينا وشمالا هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء الذين عندما يسلمون يشيرون بأيديهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل الشمس، مثل ذيول الخيل الشمس. قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن يضع أحدكم يده على فخذه ويقول السلام عليكم السلام عليكم. قال رواه النسائي وغيره. قال وهذا لفظه. وطبعا هذا قول الصاصان السلام عليكم السلام عليكم، يعني بين الصاصان أن هذا القدر يكفي في السلام، يمكن أن يكتفي بقول السلام عليكم مرة عن اليمين السلام عليكم مرة عن الشمال، فهذا كافي وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا في الحديث عن صفة الصلاة أنه يجوز أيضا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أيضا أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز أيضا أن يكتفي بتسليمة واحدة، كل هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينوع فيها صلى الله عليه وسلم، أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. يجوز أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وينحرف بوجهه جهة اليمين قليلا ويقول السلام عليكم. كان في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على تسليمة واحدة فقط، ينحرف بوجهه جهة اليمين قليلا ويقول السلام عليكم فقط مرة واحدة. لكن عندما كان يسلم تسليمتين كان يلتفت صلى الله عليه وسلم بوجهه بالشدة حتى يرى بياض خده عن اليمين وعن الشمال عندما يسلم تسليمتين، لكن عندما كان يقتصر على تسليمة واحدة في بعض الأحيان كان يعني تلقاء وجهه وينحرف بها شيئا من جهة اليمين. فكل هذه الهيئات مشروعة، يقول السلام عليكم فقط عن اليمين والشمال، أو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والشمال، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، ويقول عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله فقط. كل هذا جائز. فالمقصود يعني أن الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا سلم يعني منهي عن تحريك اليدين أثناء التسليم. لو الإنسان يدخل إلى الماضي العجلة، لو مثلا الإنسان عنده مشكلة في رقبته، نعم الله يعني يرفع رأسه، هل يستحب اليوم الأحيان؟ يعني لعل أخونا يقول يعني لو أن إنسان يعني رقبته تؤلمه ويحتاج إلى رفع رأسه يعني إلى السماء، فهل الأفضل أن يغمض عينيه هنا حتى لا ينظر إلى السماء؟ يعني ربما يكون هذا هو الأحسن، يعني حتى إذا كان الإنسان اضطر إلى رفع رأسه أو كذا حتى لا ينظر إلى السماء، يعني ربما يكون الأفضل إغماض العينين. والله على كل حال يعني إذا رفع البصر يعني لعذر، يعني مثل هذا العذر يعني ألم في رقبتها أو شيء، إن شاء الله يكون معفوا عنه يعني حتى لو نظر إن شاء الله. طيب قال سابعا تغطية الفم والسدل. تغطية الفم والسدل هذان أيضا من مكروهات الصلاة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، رواه الخمسة والحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. طيب ما هو السدل؟ قال السدل له تعريفه. التعريف الأول السدل بمعنى الإسبان، يعني الإنسان يجعل ثوبه طويلا يجر على الأرض، هذا أحد تعريفات السدل. التعريف الآخر للسدل أنه إدخال اليدين داخل الأكمام، الإنسان يلبس قباء يعني أو ثوبا له أكمام وبعدين لا يدخل الأيدي في الأكمام ويجعل اليد تحت الثياب تتحرك من تحت الثياب، وهذا يسمى باسم آخر وهو اشتمال الصماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، هذا برضو من مكروهات الصلاة أن الإنسان يحرك يديه من تحت الثياب، يعني على الإنسان أن يجعل يدين يعني بارزتين عندما يصلي، فإدخال اليدين داخل الثياب وتحركها من داخل الثياب هذا من مكروهات الصلاة. قال رواه الخمسة والحاكم، الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. قال قال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وهذا على كل حال يعني منهي عنه في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثياب حتى تكون أسفل من الكعبين في أحاديث أخرى، ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بالسدل أيضا. قال وقال الكمال بن الهمام من فقهاء الأحناف قال ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه، يصدق أيضا على لبس القباء نوع من أنواع الثياب ذات الأكمام، فالسدل يصدق على لبس القباء من غير إدخال اليد في الكم. طيب قال ثامنا الصلاة بحضرة الطعام من مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي الإنسان في حضور الطعام. قال فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه أحمد ومسلم. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، في لفظ آخر للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء وصلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. فالغرض طبعا من هذا أن يكون قلب الإنسان غير مشغول بهذا الطعام أثناء الصلاة، يعني قطعا للشواغل عن القلب، أن الإنسان إذا صلى وأمامه طعام نفسه تتوق إليه نعم فيتعجل في الصلاة وينشغل باله بهذا الطعام وكذا. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الإنسان أولا ثم بعد ذلك يصلي وهو مطمئن البال. طبعا هنا يعني ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الأمر بتقديم الطعام على الصلاة محله ما إذا كان في الوقت متسع بحيث يعني لا يكون الأكل سببا في خروج وقت الصلاة. قالوا لكن إذا حصل أن حضر الطعام ومثلا وقت الصلاة كاد أن يخرج، يعني واحد مثلا حضر طعامه مثلا قبل شروق الشمس ولسه ما صلاش الفجر وباقي دقائق وتشرق الشمس وكذا، فقالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي أولا حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها حتى إذا كان الطعام حاضرا. هذا مذهب جمهور العلماء المشهور في المذاهب الأربعة، ويعني شذ في هذا الإمام ابن حزم الظاهري وبعض فقهاء الشافعية، قالوا لا هذا الأمر يعني عام في جميع الأوقات حتى إذا كان حضور الطعام، حتى إذا كان الأكل يؤدي إلى خروج وقت الصلاة قال لا يضر يأكل حتى لو خرج وقت الصلاة. لكن في الحقيقة يعني الأولى بالمسلم والأحوط به أن يحافظ على الصلاة في وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها فيه وعيد شديد وكذا. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يكون هذا عذرا لإخراج الصلاة عن وقتها. كذلك أيضا مما ينبه إليه أن هذا الأمر يعني لا يجعله الإنسان يعني عادة له أنه دائما يحب طعامه يعني مثلا وقت الصلاة أو كذا، ولكن إذا كان يعني ما يجعلش دائما الطعام وقت الصلاة بحيث يؤخر الصلاة بسبب الطعام، ولكن يعني إذا كان على فترات وكذا فهذا يعني عذر له حتى ولو أدى إلى ترك الصلاة في المسجد مع كونه قريبا من المسجد ويسمع الإقامة في المسجد والصلاة، هذا يعني عذر له بشرط ألا يتخذ عادة. قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام، رواه البخاري. البخاري روى في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له الطعام والصلاة قد أقيمت في المسجد، يعني وضع له الطعام والصلاة أقيمت في المسجد وكان بيته قريبا من المسجد لدرجة أنه يسمع قراءة الإمام، وجالس في بيته ويسمع قراءة الإمام ولكن حضر الطعام، فكان يعني يأكل حتى يعني يقوم من طعامه، وحتى لو أدى هذا إلى فوات صلاة الجماعة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث فلا يقوم ولا يعجل، فلا يقوم ولا يعجل، يعني لا يقوم على الطعام ولا يعجل، يعني لا يتعجل في الأكل بسرعة، بل يأكل يعني على مهل حتى يعني يقضي حاجته من هذا الطعام حتى لو أدى هذا إلى فوات الصلاة. لكن كما ذكرنا هذا بالشرط أن لا يتخذ الإنسان هذا العادة، يعني أن يضع الطعام وقت الصلاة وهو قريب من المسجد ويسمع الصلاة في المسجد وكذا. ولكن يعني إذا كان على فترات وحصل هذا بغير يعني قصد وتعمد فيبدأ بالطعام حتى لو أدى إلى فوات صلاة الجماعة. قال الخطابي: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. هذا هو التعليل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، لهذه العلة، حتى يعني لا ينشغل قلبه وفكره بهذا الطعام، حتى يقوم إلى الصلاة ويصلي وهو خاشع ولا يعجل في صلاته. وطبعا الفقهاء هنا تكلموا يعني في بعض التفصيلات، مثل ما لو حضر أمامه طعام غيره، طب افرض حضر أمامه طعام غيره، هل له أن يصلي بحضرة الطعام لم يوضع له وإنما وضع لغيره؟ فالجواب هنا له أن يصلي بحضرة الطعام إذا كان هذا الطعام ليس له، لم يكن موضوعا له، موضوع لغيره، إذا خلص يمكن أن يصلي في حضور هذا الطعام ما دام الطعام يعني وضع لشخص آخر ولم يوضع له. كذلك أيضا تكلموا في مسألة ما إذا كان الطعام يعني قريبا في متناول يده ولكن ليس حاضرا، يعني الطعام مثلا يعني على الموقد ولا في الثلاجة ولا كذا قريب منه بس لم يوضع يعني على السفرة أو على المائدة. فكثير من الفقهاء قالوا هذا في معنى حضور الطعام، برضو كون الطعام في متناول يده ونفسه تتوق إليه، إذا كان نفسه تتوق إلى الطعام وهو يعني قريب مثلا في متناول اليد وكذا، فهذا في معنى حضور الطعام، برضو يأكل أولا حتى لا يكون منشغل البال والفكر في صلاته ثم يصلي. طيب قال: تاسعا، الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. الصلاة مع مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين يعني حاجة الإنسان إلى البول والغائط يعني أو كذا قضاء الحاجة، هذه الحاجة أيضا إذا كان الإنسان يعني به هذه الحاجة فعليه يعني أن يقضي حاجته أولا ثم يتوضأ ثم يصلي حتى لا يكون منشغل البال في الصلاة وحتى لا يؤدي به هذا إلى الإخلال بخشوع الصلاة وبطمأنينتها. قال: روى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن، ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن. قال: لا يؤم رجلا رجل قوما، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. هذه أول واحد، لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، هذا إذا كان الدعاء جهريا والمأمومون يؤمنون خلفه، كما إذا كان الإمام يدعو مثلا في دعاء القنوت أو كذا، فمثلا لا يقول اللهم اهدني فيمن هديت، الناس يقولون آمين، اللهم مثلا بارك لي فيما أعطيت، هم يقولون آمين وكأنه يدعو لنفسه ويؤمنون على دعائه لنفسه، فلا ينبغي هذا، إنما يدعو بضمير الجمع، يعني لا يدعو بضمير المتكلم، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، حتى لو كان يدعو مثلا بأشياء من الأدعية القرآنية أو كذا يعبر عن معناها، لأن هذا ليس مقام تلاوة قرآن وإنما مقام دعاء. يعبر عن معنى الدعاء بضمير الجمع مثلا، يعني كما قوله تعالى مثلا أصلح لي في ذريتي، فهو الآن لا يقرأ الآية هو يدعو، فيقول مثلا اللهم أصلح لنا في ذريتنا، مثلا لا يقول لي أصلح لي في ذريتي، فيقول اللهم أصلح لنا في ذرياتنا مثلها وهكذا إيه، حيث يدعو بضمير الجمع ليقول الناس آمين، فكأنهم دعوا إيه بهذا الدعاء. نعم سورة الفاتحة، نعم أحسنتم، فيها ضمائر كلها ضمير المتكلمين، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال ولا ينظر في، أو قال ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل. يعني لا ينظر الإنسان في إيه، في قعر بيت قبل أن يستأذن إيه من أصحابه، فإذا أذن له بالدخول يعني نظر في طريقه الذي يمر منه إلى غرفة الجلوس أو التي سيستضاف فيها، لكن لا ينظر قبل إيه أن يؤذن له. يعني إذا ذهب الإنسان إلى آخرين يزورهم وكذا، وكان الباب مفتوحا أو كان الشباك مفتوحا أو كذا، لا يجوز له أن يتعمد النظر يعني بغير إيه أن يأذن له أصحاب البيت. فإن فعل فقد دخل، يعني كأنه دخل بغير استئذان، بل هذا الأمر فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذن لأصحاب البيت أن يفقأوا عينه، يعني لو فقأوا عينه بحصى فعينه هدف. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من نظر من خصاص الباب، يعني من التجويف الذي يكون في الباب، أبوابه كانت أبواب خشبية يعني صنعها غير محكم، فكان الباب يكون فيه شقوق وكذا، إذا اقترب منها الإنسان ربما نظر منها إلى داخل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اطلع من خصاص الباب ففقأه، يعني فرماه أصحاب الدار بحصاة ففقأوا عينه، فهي إيه؟ فهي هدر، هذه العين هدر لا يقتص منهم فيها، وذلك يعني للتنفير والزجر من هذا الصنيع، أن ينظر إنسان في داخل بيت قوم بغير إثنه. قال ولا يصلي وهو حاكم حتى يتخفف، ولا يصلي وهو حاكم يعني حابس البول أو كذا، حتى يتخفف يعني حتى يقضي حاجته. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يعني ضعفه إلا الجملة الأخيرة. الحديث فيه ثلاثة أحكام، الأولى اللي هي النهي عن أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، الثانية أن ينظر قبل أن يستأذن، والثالثة ولا يصلي وهو حاقن. فقال الجملة الأخيرة لها شواهد يعني صحيحة الإسناد، لكن الجملتان الأوليان يعني لا تصح، ولكن أيضا في موضوع النظر من خصاص الباب وكذا جاءت فيه أحاديث أخرى في هذا المعنى تؤيد هذا المعنى في نصوص أخرى. فيقال عند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا هذا حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فذكرنا أن هذا من مكروهات الصلاة، ليس هذا يعني من المحرمات ولا من مبطلات الصلاة، وإنما هو من المكروهات، لكن قد يصل مسألة مدافعة الأخبثين قد تصل إلى أن تكون من مبطلات الصلاة إذا أخلت بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. يعني قد يكون الإنسان على حالة يعني من مدافعة الأخبثين، يعني بحيث أنه لا يتمكن من إيه من الاطمئنان في الركوع ولا الاطمئنان في السجود وكذا، يضطر إلى نقر صلاته نقرا ولا يستطيع أن يطمئن في القيام حتى يقرأ الفاتحة، ولا يطمئن في الركوع حتى يعني تمس يداه ركبتيه ويستقر راكعا وهكذا. فإذا أخلت مدافعة الأخبثين بالطمأنينة فإنها تبطل صلاته، عليه أن يعيد هذه الصلاة. لكن إذا لم يصل إلى هذا الحد، مدافعة خفيفة لكن لم تمنعه هذه المدافعة من الاطمئنان في الصلاة، فصلاته صحيحة، ويكون قد فعل شيئا مكروها من مكروهات الصلاة. قال عاشرا الصلاة عند مغالبة النوم. الأمر العاشر من مكروهات الصلاة، الصلاة عند مغالبة النوم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه الجماعة. فإذا من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان وقد غالبه النوم. طبعا هذا من المكروهات إذا كانت يعني الصلاة نافلة يعني يمكن أن يؤجلها أو كذا. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة هذا متوقف على يكون الوقت فيه متسع أو ليس فيه متسع. إذا كان الوقت فيه متسع ويعني عنده من الأسباب والاحتياطات ما يتأكد به أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت فيمكن مثلا أن يؤجل الصلاة نصف ساعة أو ساعة أو كذا يستريح إذا كان متأكدا أنه سيستيقظ في الوقت. لكن يعني إذا كان الإنسان يغالبه النعاس مثلا الإنسان يستيقظ لصلاة الفجر ويغالبه النعاس فعرف أنه إيه لو أخر الصلاة ينام وتضيع منه الصلاة وهنا عليه أن يجاهد نفسه ويصلي حتى ولو كان يغالبه النعاس. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد يعني هذا إيه إذا قام يصلي من الليل مثلا يريد أن يقوم الليل أو كذا وغلبه النعاس غلبة شديدة فعليه أن يرقد في هذه الحالة يعني يتوقف عن الصلاة فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر ربما يريد أن يستغفر فيسب نفسه يعني بدل من أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه بسبب النعاس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه أحمد ومسلم. أيضا هذه علة أخرى من علل النهي عن الصلاة والإنسان يغالبه النوم والنعاس أنه قد يستعجم القرآن على لسانه يعني يشتد عليه النطق به ويتعثر في النطق به ويخلط الآيات ويدخل بعضها في بعض بسبب يعني غلبة النعاس فإذا وصل إلى هذه الحالة عليه أن يرقد. آخر شيء من مكروهات الصلاة التي ذكرها المؤلف ونختم بها درس اليوم إن شاء الله قال الحادي عشر التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. من مكروهات الصلاة التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. من واحد من المأمومين يعني يحجز لنفسه مكانا في المسجد بحيث الناس يقولون خلاص هذا المكان لفلان الفلاني لا يصلي أحد فيه إلا فلان هذا ولا يجلس إلا في هذا المكان ولا يصلي إلا في هذا المكان ويحجزه الناس له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن هذا يخرج المسجد عن ما جعل له من كونه وقفا لجميع المسلمين ينتفعون به ويؤدي هذا أيضا إلى أن يأتي الإنسان متأخرا ويأخذ مكانا في الصف الأول والناس يأتون مبكرين ويجدون الأماكن محجوزة وكذا. حجز الأماكن يعني في المسجد هذا مما نهي عنه. قال فعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء عن نقرة الغراب. نقرة الغراب معناها التعجل في الصلاة وعدم الاطمئنان في الصلاة. الإنسان يصلي فلا يطمئن في الركوع والسجود يعني ينزل للسجود فيضع رأسه على الأرض ثم يرفعها يضع رأسه على الأرض ثم يرفعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بنقرات الغراب مثل ما ينقر الغراب الجيفة يعني يضع منقاره على الجيفة بسرعة ثم يرفعه. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كما ينقر الديك نهى عن عن نقر كنقر الديك برضو سماه نقر الديك في حديث آخر برضو نفس الشيء من الديك والغراب كلاهما يأخذ الشيء يلتقط الشيء بمنقاره بسرعة. هذا حال من لا يطمئن في الركوع والسجود. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. وافتراش السبع معناه أن الإنسان وهو ساجد يضع مرفقيه على الأرض. الإنسان وهو ساجد يضع المرفقين على الأرض فهذا افتراش السبع أو يسمى افتراش الكلب. فهذا مما نهي عنه. الإنسان وهو ساجد لا يضع المرفقين على الأرض وإنما السنة أن يجافي بين مرفقيه والأرض وأن يجافي بين المرفقين والجنبين كذلك. المرفقين يباعدهما عن الجنبين ويباعدهما عن الأرض فهذا من السنن ويجعل الكفين في اتجاه القبلة والأصابع مضمومة. هذه الصفة المستحبة في السنة. قال وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا هو الايه موضع الشاهد من الحديث، هو توطين مكان في المسجد، ان الانسان يجعل له مكانا مخصصا في المسجد لا يصلي فيه احد غيره، وهو لا يصلي في مكان اخر، يكون هذا المكان ايه محجوز لفلان الفلاني، لان هذا اذا فشى يصبح المسجد ايه هذا المكان لفلان وهذا لفلان، ويضيق هذا على الايه المصلين، ويمنع السابقين من ايه من الصلاه في الصفوف المقدمه وهكذا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم توطين البعير، لأن يعني هذا من إيه؟ من عادة الإبل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينفر عن الشيء الذي ينهى عنه، فيبين أن هذا إيه من صفة الحيوان أو من صفة الشيطان أو من صفة الكفار أو كذا، يكون هذا يعني إيه بغرض التنفير عن هذا الشيء الذي يذكره، يعني هذا من صفة الحيوان لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا. فهذا إيه توطين البعير، البعير يعني في حضيرته أو كذا بيكون له إيه مكان معين، كل بعير له مكان محدد إيه يجلس فيه ويعتاد الجلوس فيه أو كذا. نعم. حتى لو كان مثلا مريض او تعبان يختار ان هو يصلي على كرسي في جنب، وده ثابت في جنب مثلا واحد في الجامع، ان شاء الله يكون هذا اخونا يسال، يعني لو كان الانسان مريضا ويصلي مثلا على كرسي والكرسي هذا مثبت في مكان معين او كده، هذا يكون عذر يعني ان شاء الله للضروره في حكمها، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن برضو إذا كان الكرسي يعني بالإمكان أن يتنقل أو كذا، ممكن يعني مرة يصلي في مكان ومرة في مكان أو كذا، إذا كان الكرسي يعني لا يمكن نقله فيكون إن شاء الله معذورا في هذه الحالة لعذر المرض أو كذا. نعم. نعم أحسنت، هذا سؤال مهم. هل المعتكف يدخل في هذا؟ الجواب كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعتكاف من عادته أن ينصب له خباء، خباء يعني زي خيمة صغيرة كده في جانب من جوانب المسجد، ويمكث في هذا المكان، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ونصب الأخبية في الاعتكاف. لكن طبعا هذا متوقف على مساحة المسجد وعدد المعتكفين وكذا، إذا كان يعني عدد المعتكفين قليلا ومساحة المسجد كبيرة لا يضر يعني يحجزوا بعض الأماكن بالأخبية بغرض يعني ألا يشوش أحد عليه.